منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الدرس سنتحدث بإذن الله تعالى عن الأمثال العقلية في القرآن والسنة. والأمثال سنتحدث عنها من خلال الأمثال العقلية في القرآن، وذلك بالحديث عن أنواع الأمثال العقلية، ثم الحديث عن الأمثال العقلية في السنة. وسنركز الكلام في حديثين مشهورين، وهما حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وأيضا حديث رفع القلم عن ثلاث. أما الأمثال في القرآن فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أهمية هذه الأمثال. يقول الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ويقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال مرتبطة بالعقل، وتلك الأمثال، ثم قال: وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال المضروبة في القرآن هي أوسع المجالات التي تتضمن الأدلة العقلية على توحيد الله سبحانه وتعالى. والمثل مأخوذ من المثال، وهو النموذج الذي يقاس عليه لوجود المماثلة والمشابهة بين الأصل والفرع. وضرب المثل تقديره وصياغته وهو القياس. فالمثل والقياس كلاهما تقدير للشيء بالشيء. وقد ذكر أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله أن الأمثال نوعان. المثل الأول، النوع الأول، الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين، فهذه يكون فيها أصل مقيس عليه وفرع مقيس، ويشترط فيها أن يكون هناك رابط بين الأصل والفرع، ويشترط أن يكون هذا الرابط هو علة الحكم أو دليل هذه العلة، وليس مطلق الشبه. ومن ذلك قول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، إلى آخر الآيات. فهذا تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. فهذا مثل، يعني فيه ربط بين هذه الأرض الخاشعة التي إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت، وبين إحياء الموتى. وأما مطلق الشبه فإنه لا يصح، وهو ما يسمى بقياس الشبه، كما قال الله عز وجل في الاحتجاج بهذا القياس وذمه عن إخوة يوسف، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وهذا لا شك أنه قياس خاطئ. من النوع الثاني من أنواع الأمثال، الأمثال الكلية. وهذه الأمثال الكلية قد لا تأتي بصيغة ضرب المثل المعهودة التي يكون فيها النص على ضرب المثل، وإنما يأتي معنى كلي وشمولي تندرج فيه كثير من الأفراد، كما في قول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وكما قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا النوع سيأتي منه أمثلة كثيرة عند الحديث التفصيلي عن الأدلة العقلية في القرآن الكريم على أصول الاعتقاد. من نماذج الأمثلة قول الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ونحو ذلك من الأمثلة الواردة في كتاب الله عز وجل، وهي كثيرة وقد جمعها بعض المختصين. ومن الأمثلة في السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الإيمان مثل القميص، تقمصه مرة وتنزعه مرة. ومثل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، ونحو ذلك من الأمثلة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمثلة الموجودة في القرآن هي كما قلت هي محل الأدلة العقلية. بقي الإشارة إلى حديثين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلقان بالعقل منهما وهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. كثير من الناس لم يفهم هذا الحديث فهما صحيحا، وقد ورد في الصحيح عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات، وهنا محل الشاهد، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت: يا رسول الله، وهنا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى نقص العقل بالنسبة للمرأة، قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وأما نقصان الدين قال: أريت أليست إذا حاضت إحداكن لا تصلي وتفطر في رمضان؟ فهذا نقصان الدين. إذن نقصان العقل مفسر في هذا الحديث، وهي أن المرأة تغلبها العاطفة فتنسى أحيانا، ولهذا شهادتها نصف شهادة الرجل. وبالتالي لا يعني هذا أن كل امرأة أنها ناقصة بالنسبة لكل رجل، وإنما الحديث عن جنس النساء، والسبب أن العاطفة هي أحد آفات العقل، وهي موجودة عند المرأة بشكل أساسي، وبالتالي فإن هذا نوع من نقص العقل، وإلا فإن هناك أعداد كبيرة من النساء أكثر حفظا وأدق معرفة من كثير من الرجال. والحديث الثاني هو حديث رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا الحديث أجمع أهل العلم أن ما جناه المجنون في حال جنونه فإنه هدر مثل العجماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العجماء: العجماء جبار، وأنه لا قود عليه، وبالتالي فإنه لا يترتب عليه شيء إلا في المال، إذا أتلف شيئا وله مال فإنه يؤخذ من ماله ما يعني يكون يعني ردا لهذا الإتلاف، فحاله كحال الغلام، فإنه لا يعاقب وليس عليه إثم، ولهذا قال رفع القلم، والمقصود بالقلم يعني التكليف، يعني الحساب يوم القيامة. بهذا نكون انتهينا من موضوع الأمثال، ونلتقيكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.